السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة، تكلمت في اللقاء السابق عن بعض الآيات التي تتحدث عن الأمانة. والأمانة أيها الإخوة وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شتى مناحي الحياة، لذلك سأتحدث في هذه الليلة عن بعض ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالأمانة. وأول ذلك أيها الإخوة أن الأمانة صفة من صفات الأنبياء، الأمانة صفة من صفات الأنبياء، وقد دعوا قومهم للتمسك بها، لأن النبي الأمين يدعو قومه لأن يتحلوا بالصفات التي يتحلى بها مما يرضي الله تبارك وتعالى. روى النسائي والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، يعني نوع من البرود المخططة باللون الأحمر، وفيها بعض البروزات اللي هي تكون غليظة خشنة يعني. كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، وكان إذا قعد فعرق ثقل عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، يعني بالأجل ريثما الله يسر، فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. فقال اليهودي: قد عرفت ما يريد مني، يريد أخذ مالي أو دراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. هذه طبيعة اليهود عليهم لعائن الله المتبع يوم القيامة، دائماً يلمزون الأنبياء، وإذا لم يرضوا عن أنبيائهم قتلوهم. لذلك هؤلاء الأقوام يظنون أن الأنبياء يفعلون كل الفواحش وكل الأمور التي هي من الرذائل، فالله تبارك وتعالى يجزيهم شر جزاء على ما يفعلون بأنبيائهم. أرادوا أن يفعلوا نفس الشيء مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يشتري منهم ثوباً أو أثواب إلى أجل، فقال: هو يريد أخذ مالي ولا يريد أن يعطيني حق. فقال عليه الصلاة والسلام: كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. كذلك أيها الإخوة، روى البخاري من حديث ابن عباس قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك عما يدعوكم إليه، فزعمت أنه يأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي، وهذه صفة نبي. إذن الأمانة هي من صفات الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالأمانة ويأمر الضعفاء منهم أن لا يسألوا عن الأمانة، أن لا يقبضوا أمانة. فقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذر ما يقال لك. قال: فلما كان اليوم السابع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتك، أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتك، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسأل الناس شيئاً وإن صوتك سقط منه، يعني إن سقط صوتك على الأرض وأنت على الداب فانزل فخذه، ولا تسأل الناس أن يعطوك إياه، ولا تقبض أمانة. أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتك، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسأل الناس شيئاً ولا تسألن الناس شيئاً وإن صوتك سقط منك، ولا تقبض أمانة، ولا تقبض أمانة. إذن الأمانة أيها الإخوة من صفات الأنبياء، والأمانة كان الأنبياء يوصون أصحابهم أن لا يسألوا عن الأمانة، أو أن لا يقبضوا أمانة، وأن لا يقبض الأمانة إلا من كان أهلاً لها، وخاصة الودائع، وخاصة الودائع كما سنعرف بعد قليل. الأمر الثاني أيها الإخوة، هناك ضدان لا يجتمعان أبداً، فلا يمكن أن يجتمع الكفر والإيمان معاً، ولا يمكن أن يجتمع الصدق والكذب، ولا يمكن أن تجتمع الأمانة والخيانة. روى ابن وهب في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع الكفر والإيمان في قلب امرئ، ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا، ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا. ضدين، أمين وخائن في وقت واحد، كافر ومؤمن في وقت واحد، لا يمكن أن يكون صادق وكاذب، لا يمكن أن يكون في نفس الشخصية في نفس البناء أن يكون هاتان الصفتان المتضادتان موجودتان في شخص واحد، لا. الأمر الثالث أيها الإخوة، جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهة الحلف بالأمانة، كراهة الحلف بالأمانة. وقد روى أبو داود من حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. قال الخطابي في معالم السنن تعليقا على هذا الحديث، قال: ويشبه أن تكون الكراهة إنما لأن الله أمر بالحلف بأسمائه وصفاته، والأمانة ليست من صفاته عز وجل، وإنما هي أمر من أمره وفرض من فروضه، فكانت نهوا عن أن يحلفوا بالأمانة حتى لا يسوى بينها وبين صفات الله وأسمائه، لأنها ليست من صفات الله لا يجوز الحلف بها، لأنه لا يحلف إلا بصفات الله وأسمائه. ونحن عندما نقول أنها ليست من صفات الله ولا أسمائه، أي أنها لم ترد نصاً في كتاب ولا سنة أن من صفات الله عز وجل الأمين، وإنما هذه الصفة من صفات البشر. وصف الرسول عليه السلام بأنه الأمين، وصف الأنبياء بأنهم الأمناء. إذن نهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالأمانة، لماذا؟ حتى لا يشتبه الأمر فيظن الظان أنها صفة من صفات الله وليست كذلك، وإنما هي أمر من أمر الله وفرض من فروضه عز وجل. الأمر الرابع أيها الإخوة، الولاية، من يتولى أمر من أمور المسلمين لابد في هذه الولاية من القوة والأمانة والعلم، من القوة والأمانة والعلم. وأي عمل يجب أن يقوم به صاحب القوة والأمانة؟ قال ربنا تبارك وتعالى على لسان ابنة الرجل الصالح الذي سقى لهما موسى الغنم، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال السعدي رحمه الله شارحا للآية، قال إن خير من استأجر هو موسى عليه السلام، لأنه جمع بين القوة والأمانة، وخير أجير من يجمع بين القوة والأمانة، فالقوة على أداء العمل والأمانة التي هي ضد الخيانة. وهذان الوصفان لا بد أن يكونا في كل من يستأجر عاملا ليعمل له عملا، ليعمل له عملا، لأن العمل لا يكون تاما كاملا إلا إذا كان الذي يقوم بالعمل قوي أمين، قوي على أداء العمل، أمين لا يخون، أمين لا يخون. أما إذا فقد الأمران القوة والأمانة أو فقد أحدهما فلا بد أن يكون في العمل خلل، فلا بد أن يكون في العمل خلل. ثم قال رحمه الله: وقالت ابنة الرجل الصالح ما قالت يا أبت استأجره إن خيرا استأجرت القوي الأمين، لأنها رأت من قوته ونشاطه في السقي ما رأت، فعرفت قوته، ورأت من أدبه ورحمته ودينه أنه سقى لهما في وقت لم يرجو منهما نفعا، لم يرجو منهما نفعا، فعرفت أنه إنما فعل ذلك لقاء وجه الله تبارك وتعالى. وإن كانت هناك بعض القصص الإسرائيلية تقول أنه عندما مشى أمرها أن تمشي خلفه حتى لا ينظر إليها وهي تمشي، حتى لا ينظر إليها وهي تمشي، فعرفت من ذلك أمانته. والحق أن الأمر عام، عندما ينظر إلى فتتين فيرحمهما ويسقي لهما هذا يدل على الأمانة ويدل على الإخلاص، وأنه يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قال السعدي رحمه الله في هذه القصة، قصة الملأ من بني إسرائيل الذين طلبوا ملكا كي يقاتلوا في سبيل الله، قال فيها عبر كثيرة، ومن ذلك أن الانتداب للولاية وللرياسة إنما يكون لصاحب الكفاءة، والكفاءة تكون في أمرين: العلم، والعلم هو علم السياسة والتدبير، والقوة التي ينفذ بها الحق، القوة التي ينفذ بها الحق. إذن عندما نقول الولاية لا بد أن يكون صاحب الولاية ذو قوة وذو علم، ومع القوة والعلم لا بد أن يكون صاحب أمانة حتى لا يخون، حتى لا يخون. أيها الإخوة، كذلك الأمانة في لحظة من اللحظات تضيع، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. كيف تضيع الأمانة؟ روى البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، فجاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فقال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع ما قال. فلما قضى حديثه صلى الله عليه وسلم قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: يا رسول الله، كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر، وفي رواية: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أو إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال الحافظ رحمه الله: لا يسند الأمر إلى غير أهله إلا إذا غلب الجهل وارتفع العلم، وهما من أشراط الساعة. وهذا يعني أن ما دام العلم موجوداً ففي الأمر سعة، يعني بمعنى أن إذا كان العلم موجوداً لا يمكن أن يتولى الجاهل، لا يمكن أن تضيع الأمانة وأن يسود من ليس أهلاً للسيادة، أهلاً للسيادة. ثم قال رحمه الله وقال ابن بطال: ومعنى أسند الأمر إلى غير أهله، قال: إن الأئمة قد أمرهم الله عز وجل بأن ينصحوا للأمة وينصحوا للرعية، فإن هم نصحوا للرعية فهم يعينون من هو أهلا لأن يكون في الولاية، فإذا عينوا من هو ليس بأهل الولاية فقد خانوا الأمانة وقد ضيعوا الأمانة التي وكلها الله أو وكلها الله لهم. إذن لابد أن يكون إمام المسلمين ينظر بعين فاحش، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفتش على من يكون واليا، كما جاء في قصته المشهورة مع كعب بن ثور رحمه الله. جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب وهو في مجلس أصحابه، قالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت مثل زوجي، ما رأيت مثل زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فقال لها عمر قولا حسنا، فاستحيت المرأة وذهبت. فقال له كعب: يا أمير المؤمنين، لقد أبلغت إليك في الشكوى، اشتكت على زوجها، ما مدحته، اشتكت عليه، لقد أبلغت إليك في الشكوى. قال عمر: لقد فهمت من أمرهما ما لم أفهم، فاحكم بينهما. قال: أرى أنها كأنها امرأة من أربع، لها يوم وليلة وله ثلاثة أيام يتعبد فيها ربه. فقال عمر رضي الله عنه: لقد علمت من أمرهما ما لم أعلم، اذهب فقد وليتك قضاء البصر، اذهب فقد وليتك قضاء البصر. ما في معه فاتورة، لا دكتوراه ولا ماجستير يا أبو يحيى، معه إنه علم وذكاء وفطنة. تفطن لأمر لم يتفطن له أمير المؤمنين. امرأة تقول زوج ما شاء الله يصوم النهار ويقوم الليل، معناته هذه شكوى، إنه معناته لا بيشوفها ولا بينام معها في الفراش. فقال عليه الصلاة فقال عمر: لقد علمت من أمرهما ما لم أعلم، فاحكم بينهما. فحكم كأنها امرأة من أربع، لها يوم وليلة وله ثلاثة أيام بلياليهن يتعبد فيها ربه. هكذا الفطنة. فقال: اذهب، هنا الشاهد، فقد وليتك قضاء البصر، رجل العلم، رجل الأمانة، رجل الخلق، رجل الفهم، الذي يفهم من الإشارة، يعرف الأمور على نصابها. سمع قول المرأة فعلم أنها أبلغت في الشكوى على زوجها رضي الله عنهم أجمعين. أيها الإخوة، تضيع الأمانة أمر خطير، وهذا يدل كما قال الحافظ على غلبة الجهل وارتفاع العلم، الذين هما من أشراط الساعة. ثم أيها الإخوة، لا بد إذا أردنا أن لا تضيع الأمانة أن نأخذ العلم من الأكابر أهل العلم الربانيين، ولا نأخذه من الأصاغر أهل البدع والضلالات، لأن أخذ العلم من الأصاغر هو علامة من علامات الساعة، كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، والأصاغر هم أهل البدع والضلالات، أهل البدع والضلالات. فلا بد أن يلتمس العلم عند الأكابر أهل العلم الربانيين، العلماء الربانيين الذين هم الفقهاء الحلماء العلماء. أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث جلة تحدث فيها عن الأمانة والعهد، تحدث فيها عن الأمانة والعهد، ومن ذلك الحديث المشهور: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان، العلماء ذكروا أمرين، قال: إن كانت الأمانة المقصود بها الدين، كأنه يقول لا إيمان لمن لا دين له، يعني أنه خارج من الملة. أما إذا كان الأمانة إنما هي فرعيات، يعني عندما نقول الأمانة هي رد الودائع، الأمانة هي إعطاء الناس حقوقهم، في هذه الحالة نقول أن لا إيمان تام، لا إيمان كامل لمن لا أمانة له، لمن لا أمانة له. إذن إذا كانت الأمانة تشمل الدين كله، عندما نقول لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني أنه لا دين له، ومن لا دين له فليس بمؤمن، فليس بمؤمن. ومن أعظم الأمور أيها الإخوة، كم للشهيد من أجر، وكم هو في رفعة عند ربه عز وجل. القتل في سبيل الله يكفر كل الذنوب إلا الأمانة، إلا الأمانة. لذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمرو: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وفي الحديث الآخر الذي رواه مسلم عن ابن عمرو والترمذي عن أنس قال: القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الدين، كل ذنب إلا الدين. الدين أمانة. ولذلك جاء في حديث رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن مسعود موقوفا عليه، موقوفا عليه يعني من قول ابن مسعود، ولكنه حديث لا يقال من قبيل الرأي. قال: القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة، يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن كان قتل في سبيل الله، إن كان قتل في سبيل الله فيقال له أدي أمانتك، فيقول: يا ربي كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول: انطلق به إلى الهاوية. فينطلق به إلى الهاوية، فتمثل له أمانته بهيئتها يوم دفعت له في قعر جهنم، فيهوي في إثرها فيدركها فيحملها على كتفه ويصعد، حتى إذا ظن أنه خرج زلت عن كتفه فهو يهوي في إثرها أبد الآبدين، أبد الآبدين. قتل في سبيل الله ولكنه خان الأمان، خان الأمان، فهو يهوي في إثرها أبد الآبدين. ثم قال: الصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصيام أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وعدد أشياء ذكرها. فقال زاذان، زاذان هو الرجل الذي روى الحديث عن ابن مسعود، قال: فأخبرت البراء بن عازب، قلت له: ألا تسمع ما يقول عبد الله بن مسعود؟ قال: كذا وقال كذا. قال: صدق، ألم تسمع قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أيها الإخوة، الأمانة وردت في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه، أو على ثلاثة أوجه. نقل ابن الجوزي رحمه الله عن بعض المفسرين أنه قال: وردت الأمانة في كتاب الله على ثلاثة أوجه. الوجه الأول الفرائض، صلاة، صيام، زكاة. قال: ومنها قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. تخونوا أماناتكم أي تنقصوا من فرائضكم، أي لا تفعلوا الفرائض. ثم تأتي على سورة الأمانات والودائع، وهو قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات هنا هي الودائع، الأمانات هي الودائع. ثم جاءت الأمانة في القرآن على أنها العفة والصيانة والحفظ، ومنها قوله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين. أيها الإخوة، من أهم وأشد صفات النفاق هو خيانة الأمانة. المنافق خائن للأمانة، المنافق خائن للأمانة، كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان والنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف. وفي الحديث الآخر الذي رواه الشيخان من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت به خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خام، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر. وفي بعض ألفاظ الحديث عند مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. عكس النفاق الإيمان. المؤمن فيه صفات، وهذه الصفات تجعل الدنيا إذا كان متصفا بها الرجل المؤمن لا هم أو لا أرب له في الدنيا كلها. ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، حفظ أمانة، وصدق حديث، وصدق حديث، وحسن خلق، وعفة مطعم. انظر كيف اجتمعت. حفظ الأمانة كما تعلمون ما هي الأمانة، الدين كله حفظ الأمانة، يحافظ على ما افترض عليه وينتهي عما نهي عنه. وصدق حديث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديق. هذه الصفة الثانية. الأمر الثالث: حسن الخلق. حسن الخلق أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة، حسن الخلق. حسن الخلق أنها معاملة مع الناس، معاملة مع الناس. عفة مطعم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. لا بد أن يكون طعامك حلالا. إذن عندما يقول صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خلق، وعفة مطعم، وعفة مطعم. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن الجنة لمن كانت فيه بعض الصفات ومنها أداء الأمانة. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم، وغضوا أبصاركم. ما الذي بقي؟ اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: منها وأدوا إذا ائتمنتم، وأدوا إذا ائتمنتم. أيها الإخوة، لعظم شأن الأمانة فهناك أمور متفرقة لا يحصيها الإنسان لكثرة ما وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأجتزئ منها بعض الأشياء، أذكر منها بعض الأشياء. من ذلك: لا يجوز نقض العهد بينك وبين أحد، وخاصة بينك وبين العدو، إلا بعذر شرعي مقبول، إلا بعذر شرعي مقبول. وهذا الأمر من صفات الأنبياء، ولا بد أن يتمسك به الخلفاء أو المسؤولون عن الأمة. من ذلك ما رواه الطيالسي وأحمد وأبو داود وغيرهم عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد إلى مدة، وكان معاوية يذهب ويجول في ديارهم، يعني على الحدود، فإذا انقضى العهد أغار عليهم. فبينما هو ذات يوم يريد أن يغير عليهم، وإذا رجل على دابة أو على فرس يقول: الله أكبر وفاء ولا غدر، الله أكبر وفاء ولا غدر. فالتفت معاوية فإذا هو عمرو بن عبسة السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له معاوية: ما وراءك يا عمرو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بين أحدكم وبين أحد عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يقضي أمدها، حتى يقضي أمدها، حتى يقضي أمدها. قال: فرجع معاوية رضي الله عنه، توقف. يعني بمعنى الحديث أن معاوية رضي الله عنه كان يأتي على الحدود، يجمع الجيش قبل انقضاء المدة، يجمع الجيش على الحدود وينتظر، بس تنقضي المدة على طول يغير على إيش؟ على القوم. هذا الصحابي قال له: هذا لا يجوز، لأنهم يعتقدون أنك تحتاج إلى فترة حتى تقطع المسافة تصل إليهم، فأنت هذه المسافة التي تقطعها هي من ضمن المدة ومن ضمن العهد، ما يجوز أن تقطعها قبل أن ينتهي العهد. بعد أن ينتهي العهد قل لهم: لا أريد أن أمدد المدة بيني وبينكم، انبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم على سواء. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان على نفس الطريق عليه السلام، لأنه هو الذي علم الأمة. فقد روى أحمد وأبو داود وغيرهم عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثتني قريش، أيام ما كان كافر، بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أخيس بالعهد، أي لا أنقض ولا أغدر العهد، وإنما أفي، إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، أي الرسل، ارجع إليه، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع إلينا. فرجع فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أخيس بالعهد، إني لا أخيس بالعهد. هذا الأمر كله أيها الإخوة إذا كان عدوك قد التزم بالعهد والتزم بما العقد الذي بينك وبينه، أما وهو يقتل ويذبح ويقول: بيني وبينك معاهدة السلام، ثم هو يذبح ويقتل، فهذا نقض العهد معه من أفض الفروض وأوجب الواجبات. لكن عندما يكون العبد أو يكون الوالي مستعداً لذلك. كذلك أيها الإخوة، من ضمن الأمانة أن طبيعة المؤمن جبلية، أي أن الله جبله على كثير من الأمور، ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطبع المؤمن على كل الخلال إلا الخيانة والكذب، إلا الخيانة والكذب. يعني أن الإنسان مفطور على أن يكون أمين، مفطور على الأخلاق الحسنة والأخلاق الحميدة، والأخلاق الحميدة. كذلك أيها الإخوة، الأمانة أدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر، في كل أمر من أمور حياته، فقال: إن استشارك أحد فلا بد أن تكون أميناً في نقل أو في توضيح ما استشارك فيه. فقد روى أصحاب السنن من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. وهذا الحديث في بعض ألفاظه له مناسبة لا بأس أن نذكرها. روى البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، وكان هذا يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: هل لك من خادم؟ فقال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسين لا ثالث لهما سبيا، فقال لأبي التيهان: اختر أيهما شئت. فقال: يا رسول الله اختر لي. فقال: إن المستشار مؤتمن، فخذ هذا فإني رأيته يصلي، فإني رأيته يصلي، إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به خيرا، واستوصي به خيرا. انظر إلى عقل النساء المؤمنات المخلصات لله عز وجل. فقالت له امرأته: ما أنت ببالغ ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتق. يعني قال لك هو استوصي به خيرا، وهذا عبد، ما في أفضل من أنه تصل إلى أن تعتقه. قال: هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة: ما بعث الله نبيا ولا استخلف خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالة. ومن وقي بطانة السوء فقد وقي، ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. إذن لا بد أن يكون عند الخليفة أو عند ولي الأمر من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، لا أن تكون البطانة التي حوله لا تألوه خبالا، لا تدعوه إلا إلى الشر، ولا تأمره إلا بالشر. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العافية. كذلك أيها الإخوة، من ضمن ما يمكن أن يدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدخل الأمانة فيه الحديث بينك وبين أحد الناس. جاء رجل فأخذني إلى طرف المسجد وحكى لي قصة، أمر لا يريد أن يسمعها الناس. فالرسول عليه السلام يقول: المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة، هذه أنت مؤتمن عليها. فإن قال لك لا تكلم بها أحداً فهي أمانة في عنقك، فإن تكلمت بها لآخرين فقد خنت الأمان، فقد خنت الأمان. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمان. أقف أنا وأحد الناس يحدثني بحديث لا يريد أن يسمعه أحد، لكنه لم يقل لي صراحة لا تنقله للناس، بدأ يلتفت، هل جاء أحد؟ هل اقترب أحد؟ هل سمعني أحد؟ فأنا علي أن أفهم أنه لا يريد أن يسمع هذا الحديث أحد، فيجب أن أتوقف عند هذا الحد وأن أمتنع عن إفشاء سري. أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من أمر خطير بالنسبة للأمانة. هذا الأمر هو فقدانها. لذلك جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله قال: أول ما تفتقدون من دينكم الأمانة. أول ما تفتقدون من دينكم الأمانة. وفي الحديث الآخر الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يرفع من هذه الأمة الأمانة، وآخر ما يرفع الصلاة، وكم من مصل لا خلاق له عند الله يوم القيامة. كم من مصل لا خلاق له عند الله يوم القيامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد قبيلة أو حدد أمة أو بلاد بأنهم أهل أمانة، فقال عليه الصلاة والسلام: الملك في قريش، وقد كانت الأئمة من قريش، والقضاء في الأنصار، فقد كان أبي بن كعب من أقضاء الناس وأكثرهم فقها وعلما، والأذان في الحبشة، وبلال حبشي وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمانة في الأزد، والأزد هم أهل اليمن كما جاء في الحديث، هم أهل اليمن. لذلك كان أنس كما روى الترمذي يقول: إن لم نكن من الأزد فلسنا من الناس، إن لم نكن من الأزد فلسنا من الناس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم أهل أمانة. أهل أمانة. الأمانة أيها الإخوة شأنها عظيم، لذلك هي والرحم لهما منزلة خاصة عند الله يوم القيامة، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس في صعيد واحد يوم القيامة، وهو حديث طويل، وفيه: وترسل الأمانة والرحم فتقف على جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فتقف على جنبتي الصراط يمينا وشمالا. قال الإمام النووي رحمه الله: أي تصبحان مشخصتين كالأشخاص، يعني على هيئة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وقال صاحب التحرير، قال في الكلام اختصار: تقفان على جنبتي الصراط، شو يعني؟ قال: تقفان على جنبتي الصراط في الكلام اختصار، أي أنهما تطالبان كل من يمر بحقهما. الأمانة: هل أديتني؟ والرحم: هل وصلتني يوم القيامة؟ فلا بد أن يتنبه الإنسان لعظم الأمر ولخطورة الأمر. لذلك كان من أقوال السلف قال: ثلاث يؤدين للبر والفاجر، الرحم يوصل البر والفاجر، والأمانة تعطى للبر والفاجر، يعني ثمنك سواء بر أو فاجر تؤدي له الأمانة، والعهد تؤدي هذا العهد أو تفي بهذا العهد للبر والفاجر، للبر والفاجر. ومن أقوال السلف رضوان الله تعالى عليهم وخاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا تنظر إلى صلاة امرئ ولا صيامه، ولكن انظر إلى صدقه إذا حدث، وإلى أمانته إذا اؤتمن، وإلى وعده، وإلى ورعه إذا أشفق، يعني قارب على الموت كيف يكون الورع عنده. وكذلك عمر رضي الله عنه قال: لا يغرنك صلاة رجل ولا صيام، من شاء صام ومن شاء صلى، ولكن انظر إلى أمانته إذا اؤتمن، وإلى ورعه إذا أشفى. هكذا كانوا يقدرون قيمة الأمانة، ولا تهمهم المظاهر الظاهرة، مظاهر ظاهرة للحكم أنه مسلم والأمر بينه وبين الله تبارك وتعالى، لكن كيف هو إذا أعطيت له أمانة هل يؤديها؟ كيف هو إذا تكلم أو تحدث هل يصدق أو لا يصدق؟ إذن الأمانة أيها الإخوة كما سمعتم شأنها عظيم، فإياك أن تلقى الله بكل عمل صالح وقد خنت الأمانة، أيا كانت هذه الأمانة صغيرة أم كبيرة، فالله عز وجل يقاضيك ويحاسبك عليها يوم القيامة، وخاصة كما قال عبد الله بن مسعود: وأشد ذلك الودائع، من أشد الأمانات عند الله أن تكون لشخص وديعة من الأموال عندك ثم تحلف عليها الأمان المغلظة أني ما أخذت منك شيئا، كيف ستلقى الله تبارك وتعالى؟ وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.